بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم له وأتبعهم للقرآن. قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، من هم أولياء الرحمن؟ جاء القرآن ببيان من هم الأولياء في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متق يوصف بأنه ولي من أولياء الله، ولكن لا يعتقد فيه جلب نفع ولا دفع ضر، وحقه ألا يؤذى، وحقه أيضا ألا يرفع فوق منزلته، وحقه ألا يهضم شيء من حقوقه ويخفض تحت ويخفض أقل من درجته. ومن هنا فيه رد على عباد الأضرحة والأولياء، فإذا قال هذا ولي من الأولياء نقول كل من أطاع الله واتبع فهو ولي، فليس واحد وليس اثنين، فليس الأولياء واحدا أو اثنين ونحو ذلك، حتى فنقول له أنت لو أطعت الله واتبعت القرآن نرجو أن تكون من أولياء الله، فلا تخنع برأسك إلى الأموات والرفات، وإنما ارفع رأسك لرب العالمين في السماء بتوحيده وإفراده بالعبادة. وقوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أولياء الرحمن كما قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقوله سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا قيل ما معنى أن الله يتولى المؤمن، يعني ينصره ويدافع عنه ويتولى أمره ويحفظه من الشرور والآفات ويجلب إليه الخير ويدفع عنه الشر. قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه المدافعة على قرب العبد من الله، فإذا كان طائعا لله زادت تلك المدافعة، وإذا قلت عبادته قل الدفاع عنه. قال: وهكذا إن زاد زادت وإن ضعف ضعفت. فالله سبحانه يتولى الصالح بكذب الناس عليه مثلا أو الافتراء عليه مثلا، ويدحر عدوه، لأن الله عز وجل قد وعد بنصرته أي من أطاعه. قال عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، في لفظ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن أذن الله عز وجل بحربه أهلكه، إما بفضيحته في ذلك الأمر، وإما بخزيه وذلته، وإما بعقوبة عليه تنزل، أو غير ذلك من الأمور الذي يتولاه الله عز وجل بما شاء. ومن هذا يعلم، من هذا يجب على المسلم أن يتبع، أن يطيع الله عز وجل ليحفظه ويدحر عنه شرور الأعداء والحساد والحقاد ونحو ذلك والحاقدين ونحو ذلك، ويكون متعلقا به جل وعلا. وإذا كان العبد من أولياء الله كان محفوظا منصورا بإذنه تعالى، لذلك قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. كلهم أولياء الرحمن، وكل مسلم إذا كان طائعا لله متقيا له نقول نحبه، ففيه شيء من نصرة الله، ففيه من نصرة الله، فله من نصرة الله بقدر تلك الطاعة. وإذا كان المسلم فيه معصية ويعصي الله عز وجل نقول له نصرة، لكن نصرة ضعيفة لكثرة ذنوبه، وهكذا. لذلك قال والمؤمنون كلهم، يعني كلهم الله عز وجل ينصرهم لكن على قدر طاعة العبد. حتى الفساق الله ينصرهم ويحفظهم نقول على قدر طاعتهم. لذلك قال وأكرمهم لله، وأكرمهم لله أطوعهم، فمن طاع الله هو الأكرم، كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وفي صحيح مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وأبو لهب قرشي ما نفعه نسبه، وبلال حبشي أسود رفعه إيمانه، وهكذا. ذلك قال وأكرمهم عند الله أطوعهم، وأتبعهم للقرآن، فكل من اتبع القرآن رفعه الله عز وجل، كما قال سبحانه يهدي به كثيرا، إنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما، فمن كان متبعا القرآن رفعه الله، ومن أكثر من تلاوة القرآن نفعه الله. قال ابن كثير رحمه الله وفي عهد الدولة العثمانية، يعني في عهد عثمان رضي الله عنه، اتسعت الفتوحات وكثرت الغنائم. قال ببركة كثرة تلاوة عثمان رضي الله عنه القرآن ونشره في الآفاق. لذلك قال وأتبعهم القرآن، فكلما كان الشخص مكثرا من تلاوة القرآن متدبرا له متبعا لأوامر مجتنبا لنواهي كان بإذن الله من أولياء الرحمن. ثم قال والإيمان هو أن تؤمن، الإيمان هو الإيمان بالله. قصد هنا والإيمان هو الإيمان بالله، يعني هنا أركان الإيمان، لأن السبق رحمه الله في قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهنا قال والإيمان هو الإيمان بالله، فالمقصود هنا وأركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذه الستة هي أصول الدين، وهذه الستة كلها ترجع إلى الإيمان بالله، فيتفرع من الإيمان بالله الإيمان بالكتب والملائكة والرسل واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. وإذا تأملت أصول الدين هذه الستة تجدها غيبية سابقة، يعني شخص يؤمن بملائكة ما رأهم، الكتب نزلت ما رأيتها، بقي القرآن لكن ما رأيت نزوله، والوحي هو ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه الصحابة لكن يرون أثره، أثر النزول الوحي عليه. واليوم الآخر كذلك غيبي، ولهذا أثنى الله عز وجل على المؤمنين بالغيب، وجعل ذلك أول صفة من صفات المتقين في أول كتاب، في أول القرآن العظيم، فقال سبحانه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أول صفة في كتاب الله يحمد عليها المؤمنون، قال الذين يؤمنون بالغيب. لذلك أصبحت أصول الدين من أمور الغيب، لأن أمر الغيب أمر عظيم وثوابه كبير عند الله بالإيمان به، لذلك عظمت منزلته وعلت درجته عن الإيمان بالغيب. ولهذا يتخذ العبد عنده قاعدة، كل أمر جاءت به النصوص يقول العبد آمنا به، كل من عند ربنا حتى ولو لم يره، وهكذا. فإن هذا من الإيمان بالغيب. ومن ذلك الإيمان بصفات الله عز وجل مثل قربه من عابديه وسائليه، شخص يقول آمنا به كل من عند ربنا، ومثل النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل حتى لو كان الشخص ما يعلم ما يرى، أو أن الأرض أصبحت كروية فكيف ينزل في كل وقت، نقول آمنا به كل من عند ربنا، وهكذا لينال الشخص الثواب العظيم من الله عز وجل. لذلك قال ونحن نؤمن بذلك كله، ونحن مؤمنون بذلك كله، يعني بتلك الأركان بأصول الدين الستة، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في تصديق ما جاءوا به من أمور الغيب. وعندنا آيتان في كتاب الله، آية لا نفرق بين أحد من رسله، وآية أخرى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، الجمع بينهما لا نفرق بين أحد من رسله يعني في الإيمان بهم، فكلنا مؤمنون بهم. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي في درجاتهم، أما في إيماننا نحن بهم فكلنا نؤمن بهم جميعا، ونوقن ونصدق بأنهم رسل الله، ونصدق بما جاءوا به. ذلك قال ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به من أمور الغيب أو أمور الشهادة وهي المشاهدة، فإن هذا من الإيمان. ومن ذلك الإيمان بصفات الله، لأن المصنف رحمه الله ألف ذلك في العقيدة، فنؤمن بأسماء الله وبصفاته، ونفرده سبحانه بالوحدانية، ونعظم جناب ربوبيته جل وعلا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.